بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا هذه المسألة الأولى التي يقول فيها المصنف رحمه الله، قال: هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه المسألة جديرة بأن يتقنها كل مسلم، وهي مسألة كيف صار الذين بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم مشركين، كيف صاروا مشركين؟ والجواب بما ذكر المصنف رحمه الله أنهم اتخذوا وسائل شركية، هذه الوسائل التي لم يأذن بها ربنا تبارك وتعالى. فالمدار على وقوع المشركين فيما وقعوا فيه من الشرك هو اتخاذهم الوسائل الشركية فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل فيهم ليأمرهم بإخلاص الدين لله وصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يطلبوا الوسائل الشرعية التي توصلهم إلى الله وتحقق لهم مطالبهم. فالمسلم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الله عز وجل متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانه بالله عز وجل وطاعته، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعماله الصالحة، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين من عباده. فهذه هي الوسائل الشرعية، وهذه هي الوسائل المأذون بها والنافعة. أما هذه الوسائل التي اتخذها المشركون فإنها لا توصل إلى الله، ولكن توصد الباب أمام أصحابها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يصلوا إلى مرادهم وتحقيق مطالبهم فإنها توصد أمامهم الأبواب، ويباعدون عن الله سبحانه وتعالى أشد البعد، ويحرمون أنفسهم سعادة الدنيا والنجاة من النار. بل كما ذكر الله عز وجل فيما أشار إلى المصنف رحمه الله أن من فعل مثل ما فعل المشركين ما فعل المشركون، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن من وقع في الشرك به سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحرم عليه الجنة ويجعله من أهل النار خالدا فيها مخلدا أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا، لأنه أشرك بالله وصرف خالص حق الله لغيره. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما قال أهل العلم: يا ليته إذا حرم من دخول الجنة يصير عدما أو يصير ترابا لهان الأمر، لكن حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار وبئس القرار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذه الوسائل الممنوعة سواء كانت شركية أو بدعية. الشركية أن يتخذ وسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى للعبادة، وسيلة يصرف لهم شيئا من العبادة كما كان حال المشركون الأولون. فهذه وسيلة شركية، وهو كما تقدم أن يتخذ له يعني معبودات يعبدها من دون الله تبارك وتعالى. وليس من شرط هذه المعبودات أن تكون أصناما من حجارة منحوتة أو أنصبة منصوبة، يعني حجارة أيضا منصوبة، ليس من شرط الوقوع في الشرك والحكم عليه بالكفر والخلود في النار وحرمان الجنة أن يتوجه العابد إلى أحجار أو أنصاب أو أشجار أو جمادات، لا، بل يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. لأن اليوم هؤلاء القبوريون يعني لو يناقشهم المناقش ويسترسل معهم في الكلام كما تقدم في الخطوات الأولى يعني التي ذكرت أنهم يجعلون ما هم عليه ليس من الشرك. ما هو الذي هم عليه؟ الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، تعليق القلوب بغير الله من الرجاء، رجاء العبادة، من الخوف، خوف السر، من التوكل والاعتماد، من الرغب والرهب والخشية والإنابة، يعتبرون هذا توحيدا، وهذا لا ينافي التوحيد، وهذا لا يوصف أصحابه بأنهم مشركون. لماذا؟ قالوا لأننا مؤمنون بالله، ولأننا لا نعتقد في غير الله سبحانه وتعالى شيئا من أفعال الله عز وجل التي انفرد بها. قالوا طالما نحن مؤمنون بالله، أي مؤمنون بوجود الله، ولا نعتقد النفع والضر في غير الله، ولا نعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى خلق ورزق وحيا ومات، فنحن بذلك نكون مؤمنين. فإذا أقيمت عليهم الحجة على أن الذين بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا كذلك، قالوا إذن نحن ما نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نحن ما نعبدهم. فيقال لهم ما هي العبادة التي تنفوها عن أنفسكم؟ أنتم ما تعبدون هؤلاء، ما هي العبادة التي وقع فيها المشركون الأولون؟ فإذا أجابوا لكانت العبادة هي الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك، أليس هم قد وقعوا فيما وقع فيه الأولون؟ إذا سلموا سيقولون يا عباد الله من الخطأ أن تجعلوا هؤلاء المصلين الصائمين الخاشعين الباكين يعني كأولئك الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان. هؤلاء أولئك المتقدمون عبدوا حجارة وعبدوا أشجارا وعبدوا أصناما، فكيف تجعلون من توجه إلى هذه الحجارة والأصنام والأشجار كالذين يتوجهون إلى هؤلاء الأولياء والصالحين من النبيين والصالحين وأصحاب المقامات والكرامات؟ فيقال لهم المقصود هو صرف العبادة لغير الله. النظر كما ذكر أهل العلم ليس إلى المعبود، من هو هذا المعبود، إنما النظر إلى العابد، هل العابد صرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أو أنه صرفها لغير الله تبارك وتعالى؟ فالنظر يكون إلى العابد ولا يكون إلى المعبود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يشمل الأنبياء المرسلين والملائكة الكرام والصالحين والأولياء وغيرهم. فلا بد أن يعرف أن المسألة ليست لأن هؤلاء اتجهوا إلى أصنام وأحجار صاروا بها مشركين، وهؤلاء إذا اتجهوا إلى أولياء وصالحين لا يكونون مشركين، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بغض النظر من هذا الذي صرفت له العبادة، حتى لو كان نبيا مرسلا كريما له وجاهة عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغ في العبودية ومهما بلغ في المنزلة ومهما بلغ في الصلاح والخير، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لعباده أن يتخذوا معه شفعاء أو يجعلوا معه شركاء أو يتخذوا معه أولياء يصرفون لهم شيئا من العبادات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا قال هؤلاء المشركون هؤلاء القبوريون إنما عبد يعني المتقدمون هذه الجمادات، فيقال لهم كما أشار المصنف رحمه الله أن العبادة الحاصلة من المتقدمين كانت لأحجار وأصنام، وكانت لملائكة وأنبياء، وكانت لصالحين، فالمقصود هو أن يكون العابد مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته. قال فهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص. المشكلة اليوم أن كثيرا من المسلمين يجهلون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء أرسله الله. أرسله الله بالتوحيد الخالص، أرسله الله بالدعوة إلى إفراده عز وجل بالعبادة وألا يعبد غيره، فهم جهلوا هذا فمارسوا الشرك الأكبر، وحالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا كما قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وحالهم كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه المشكلة، إذا وقع الإنسان في أخطر وأعظم وأسوأ الذنوب ألا وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يعتقد نفسه من السابقين ومن المقربين عند ربه سبحانه وتعالى، يظن أن الله يحب هذا كما أشار المصنف، يقعون في الشرك والوسائل الشركية ويعتقدون أن الله يحب هذا وأن الصالحين يحبون ذلك. قال وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة. نعم، الذين استجابوا لنداء الله وأخلصوا لله صاروا مسلمين موحدين، والذين أبوا ذلك وكان حالهم كما قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، صاروا كفارا مشركين كافرين. قالوا عندها وقعت العداوة، أي أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى تحقيق العبادة، العبادة التي ليست فيها شرك. أما إذا قال لهم اعبدوا الله وفهموا أن اعبدوا الله توجهوا بالعبادة لله ولا مانع أن تتوجهوا بشيء منها لغير الله، لو فهم ذلك المشركون ما كانت هناك عداوة وما كانت هناك خصومة. لو قال لهم اعبدوا الله ولم يقل لهم لا تعبدوا غير الله، فهذا ليس عند المشرك مانع أن يعبد الله بعبادات ويصرف شيئا من العبادات لغير الله. لكن لما قال لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، هذا هو الذي جعلهم يعبون ويرفضون. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا إذا لبوا وقالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام قف قف اسكتوا اكتفوا بهذا لا تزيدوا. هو يعرف ماذا كانوا يلبون، فيقولون من جملة تلبيتهم كما في الصحيح لبيك لا شريك لك، إلى هذا الحد كلام مقبول وهذا هو المطلوب، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن مواصلة قولهم اكتفاء بالتوحيد، كيف تقولون لبيك لا شريك لك ثم تقعون وتنقضون الأول نقضا ما بعده نقض، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلأجل هذا كانت العداوة وكانت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. وفي هذا إشارة إلى أن أهل التوحيد واجب عليهم معاداة أهل الشرك، معاداة أهل الشرك، أن يكون عند الموحد الولاء والبراء، يحب أهل الإيمان والتوحيد ويبغض أهل الشرك والمعاصي. بالنسبة لأهل المعاصي يعني كل بحسبه، كل بحسبه. قال: وعندها وقعت العداوة لأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم، هذه فيها عموم، وقاتلوهم جميعا، من عبد الملائكة، من عبد الأنبياء، من عبد الصالحين، من عبد الحجارة، من عبد الأشجار، وقاتلوهم بدون استثناء حتى لا تكون فتنة. أكثر المفسرين على أن الفتنة المراد بها الشرك، قاتلوهم لئلا تحصل فتنة ويبقى الشرك ظاهرا. ومن أهل العلم، من أهل التفسير، من قال الفتنة تعم الفتنة في الدين، الفتنة في الدين سواء كانت بالشرك أو كانت بالبلايا أو كانت بالعداء أو كانت بالمصائب أو كانت بالفتن أو كانت بالشهوات أو كانت بالشبهات. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فوجود الكفار هم من أسباب وجود الفتن على الصالحين والمستقيمين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يبقى دين ودين، وإنما يكون الدين وتكون العبادة كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذه الوسيلة التي اتخذها المشركون وسيلة شركية، هناك أيضا وسيلة أخرى بدعية، أولئك الذين يتوسلون بالأنبياء أو الصالحين بجاههم، بجاههم، هذه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، يأتي يقول: يا رب إني أتوسل إليك بجاه نبيك، يا رب أتوسل إليك بجاه أبي بكر، بجاه يعني عمر، بجاه فلان وفلان. هذه وسيلة بدعية، وهي وسيلة وهي ذريعة إلى الوقوع في الشرك. نعم، للأنبياء والصالحين مكانة وجاه عند الله، لكن لا يجوز أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه أحد، بل يدعو ربه تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.